السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. تكلمنا في المرة الماضية وقلنا وإنزال المني على وجه الدفق والشهوة وانقطاع الحيض والنفاس، ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مديا فعليه الغسل. فعليه الغسل. الآن بداية، لما سألت المسائل الأصولية، فربما بعضكم لم يسجل، بعضكم لا يكتب، فمن أراد الاستفادة فيما ذكرناه من بعض المسائل الأصولية وقضايا التعارض والترجيح بين الأدلة، وكيف يتم الترجيح عند الجمهور وكيف يتم الترجيح عند السادة الحنفية والاختلاف بينهم، يعني من أراد أن ذلك فليراجع في أبواب الأصول، في أبواب التعارض والترجيح من كتب الأصول، فهناك محلها. وإنما أحببت أن أعطيكم نبذة عنها، يعني كما قلنا أن الأحناف وهم من مدرسة الفقهاء في الأصول يقررون قواعدهم بناء على أصولهم بخلاف مذهب مدرسة المتكلمين. طيب نعيدها سريعا، قلنا المدارس الأصولية ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة الفقهاء، تسمى مدرسة الفقهاء، ومعظم أتباعها من السادة الحنفية، وهم الذين يؤصلون ويقاعدون وفق فروعهم. المدرسة الثانية وهي مدرسة المتكلمين، وهي مدرسة الجمهور، وغالب أتباعها من الشافعية، هؤلاء يضعون القواعد ثم يمثلون عليها بالفروع. وقلنا قد تجد هناك كثير من القواعد لا تكاد تجد لها أمثلة، وربما تنعدم هذه الأمثلة، وقلت يعني من قرأ في جمع الجوامع عرف ذلك. والمدرسة الثالثة التي جمعت بين المدرستين، بين مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، هؤلاء يعني أتوا بالأدلة وناقشوها، وربما يعني احتج كل واحد منهم لمذهبه وانتصر له، وأمثلة ذلك ما فعله الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى في التحرير، وكذلك شارح التحرير ابن باتشاء، وأيضا من الحنابلة ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، وغيرهم من الشراح. إنسان جامع زوجته وقبل أن يمشي أو ينام أو يتبول اغتسل، بعد الغسل نزل شيء من المني، فهل يجب عليه إعادة الاغتسال أم لا؟ طيب، فعند الإمام وعند صاحبه محمد رحمه الله تعالى خروج هذا المني على وجه الدفق والشهوة من موضعه، يعني من الصلب إلى الذكر. وعند الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى خروج المني على وجه الدفق والشهوة عن العضو، يعني لابد أن يخرج من الذكر على وجه الدفق والشهوة، لأن قلنا أنه جامع، وبعد جماعه قبل أن يتبول أو ينام ذهب للغسل فاغتسل فخرج مثلا وهو يغتسل هذا المني. لأن نطبق المسألة، عند الإمام وعند صاحبه يجب عليه إعادة الغسل، يجب عليه إعادة الغسل. لماذا؟ لأن المني قد خرج على وجه الدفق والشهوة بالجماع من الصلب إلى الذكر. وعند الإمام أبو يوسف في هذه الحالة لم ينفصل عن العضو على وجه الدفق والشهوة، سال سيلانا، يعني ما تبقى منه سال سيلانا، لم يخرج عن العضو على وجه الدفق والشهوة، فلا يجب عليه الغسل عند الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى. ونحن نقول أنه يغتسل احتياطا، لأنه يفتى على قول الإمام مطلقا في العبادات، يفتى على قول الإمام. وقلنا القاعدة أن العبادات تبنى على الأحوط، ولكن لو قلد الإمام أبو يوسف في هذه المسألة فلا بأس. وضحت المسألة ولا أعيدها مرة أخرى؟ طيب مرة ثانية، نقولنا على وجه الدفق والشهوة، هذا باتفاق الجميع. الخلاف صار من أين خرج على وجه الدفق والشهوة، يعني أنتم تعلمون أن ماء الرجل يخرج من صلبه، ماء الرجل يخرج من صلبه إلى الذكر، بخلاف المرأة، المرأة يخرج من صدرها، واضح؟ الآن انتقال هذا المني من الصلب إلى يخرج على وجه الدفق على وجه الشهوة إلى الذكر، واضح؟ وضحت الصورة؟ فالإمام ومحمد مجرد خروجه على وجه الدفق والشهوة، في هذه الحالة إذا خرج أهل العضو، يعني بمعنى لو أنه احتلم، لو أنه احتلم، نضرب مثال مرة ثانية، وأفاق وهو يحتلم فمسك ذكره منعه من الخروج، كيف وصل هذا الماء إلى ذكره؟ أليس على وجه الدفق والشهوة من موضعه؟ فيجب عليه الغسل عند الإمام وعند محمد. الآن إذا تركه بعد أن هدأت شهوته فسال سيلانا لم يخرج عن العضو على وجه الدفق، لا يجب الغسل عند الإمام أبو يوسف، عند الإمام أبو يوسف. وهذه الصورة نفسها قلنا لمن جامع زوجته وبعد جماعها قبل أن يتبول، بعدما اغتسل نزل هذا المني، نزل هذا المني، هل يعيد الغسل أو لا يعيد الغسل؟ عند الإمام محمد والإمام أبو حنيفة يعيد الغسل لأنه قد خرج على وجه الدفق والشهوة، وعند الإمام أبو يوسف لم يخرج على وجه الدفق والشهوة فلا يجب، إذا كان قد أتم غسله فلا يعيد الغسل مرة أخرى. وضحت الصورة؟ وضحت يا أخواننا؟ طيب تفضل أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم يا مولانا، فهمنا المسألة تماما، ولكن من حيث الإمكان يعني في هذه المسألة التي بين أيدينا يمكن أن يكون خرج هذا المني منه لا بسبب الجماع، يعني لا على وجه الدفق والشهوة، بل بسبب آخر كمرض أصابه بعد الاغتسال. نعم ليس بالإمكان، أبدع مما كان أو أحسن مما كان، هذا صحيح، ولكن يعني يمكن أن يتصور الفقيه أن يخرج المني من الرجل بواحد من سببين، إما بسبب الجماع أو وأقصد به سبب الدفق والشهوة وثم انفصل عنه بعد الاغتسال، والسبب الثاني هو يعني بسبب مرض أصابه، فبالإجماع في السبب الثاني بالإجماع لا يجب عليه الغسل، أما السبب الأول فيأتي فيه التفصيل، وهذا ما فهمته والله أعلم. فما تعقيبكم يا مولانا؟ بارك الله فيكم. جميل، بارك الله فيك، يعني ما تكلمت بها تفضلت صحيح، يعني إذا خرج احنا قلنا وفق الدفق والشهوة عند الجميع في غير حالة المرضية، فإذا خرج بحالة المرضية أو ضرب على ظهره أو وقع من مرتفع فخرج منه المني لا على وجه فلا يجب عليه الغسل، هذا بالاتفاق. الصورة الخلافية ذكرنا لكم إياها، كمن احتلم فأمسك ذكره أو استنى فأمسك ذكره، هنا الخلاف، أو إنسان جامع ثم اغتسل فنزل المني مرة أخرى ليس على وجه الدفق والشهوة، هنا الخلاف في هذه المسألة. بارك الله فيكم. طيب نكمل حتى لا نطيل، أنه في هذه المسائل أنا أركز عليها لأنه كثير من الناس يجهلوا حقيقة، وخاصة فيما يتعلق بالنساء، يعني هذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم ذكرا أو أنثى حتى يصل أنها تنبني عليها صحة عبادة، وكذلك تعلم الخلاف، يعني لابد أن تتقن علم الخلاف، يعني من لا يعرف الخلاف لن يشم أنفه الفقه كما قال علماؤنا رحمهم الله. قضية إتقان الخلاف وإتقان على ماذا بنى كل إمام، يعني وهذا فيه رد يعني على أمثال هؤلاء الذين يعتقدون يعني أن الأئمة يقولون بهذه المسائل عن هوى، يعني عن هؤلاء أتقى الناس وأورع الناس شهدت لهم الأمة، فهؤلاء لا يقولون بهواهم، يعني لا يتكلم بمسألة إلا وله مستند ودليل. بارك الله فيكم. طيب نعود إن شاء الله، نتابع إن شاء الله قول المصنف رحمه الله وتحمل الضجة التي عندي. بارك الله فيكم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مديا فعليه الغسل. أما المني فلقوله عليه الصلاة والسلام: من ذكر حلما ولم ير بللا فلا غسل عليه، ومن رأى بللا ولم يذكر حلما فعليه الغسل. وأما المدي ففيه خلاف أبي يوسف، لأن المدي لا يجب الغسل كما في حالة اليقظة. يعني قبل أن نفصل هذه المسألة لابد أن نتعرف على أقسام المياه، يعني أقسام المياه عند الرجل ثلاث وعند المرأة اثنان. أما الرجل، ما هي مياه الرجل؟ النوع الأول وهو المدي، عفوا المني، القسم الأول من مياه الرجل وهو المني، وهو خاتر أبيض رائحته كريهة كرائحة الطلع. هذا النوع الأول من مياه الرجل. وينكسر الذكر منه، وينكسر الذكر منه، يعني هذه علامات المني، يعني بمعنى أنه بخروج المني يذهب انتشار الذكر. نعم. الصنف الثاني من مياه الرجل وهو المذي. المذي رقيق يميل إلى البياض، رقيق ماء أبيض يميل إلى البياض، وهو رقيق أرق بخلاف المني فهو سخين. وهذا عادة ما يخرج بسبب يعني نقول مقدمات الجماع من تقبيل وغيره. هذا يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل، بخلاف المني فيجب فيه الغسل كما ذكرنا. ويقابل هذا المذي عند المرأة ما يسمى بالقذي، ما يسمى بالقذي، يعني المرأة لها ماءان، المني والقذي، المني والقذي. والرجل له ثلاث، المني والمذي والودي. الودي بول، هو عبارة عن بول غليظ كما يعرفه الفقهاء، يخرج بعد الاغتسال من الجماع. بول غليظ يعني يخرج بعد الاغتسال من الجماع أو بعد البول. بعد البول أحيانا الإنسان يتبول فيجد أن شريطا قد علق، هذا يسمى الودي، وهذا أيضا يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل. وضحت الأقسام. إذن للرجل ما هو ثلاث أقسام: المني والمذي والودي. ويقال المرأة عندها المني والقذي، والقذي هو يعني ما يقابل المذي عند الرجل. نعود إلى نفسنا إلى مسألتنا. قال: أما المذي ففيه خلاف أبي يوسف رحمه الله تعالى. طيب، ما هي حقيقة الخلاف؟ ما هي حقيقة الخلاف؟ يعني الآن لو خرج من هذا الرجل مذي، قلنا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل. طيب، ما حقيقة خلاف الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى؟ من يستطيع أن يقرر المسألة؟ ما خلاف؟ هو يذكر المؤلف قال فيه خلاف أبو يوسف، وعلل قال لأن المذي لا يوجب الغسل كما في حالة اليقظة، لا يوجب الغسل كما في حالة اليقظة. ولنا أن الظاهر أنه مني قد رق فيجب الغسل احتياطا. يعني تقرير المسألة كالتالي حتى لا نطيل: لو أن رجلا نام ثم قام من نومه فوجد على مثلا جسمه مذيا، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ عند الإمام وعند محمد يجب عليه الغسل. لماذا؟ دليلهم قال يعني ربما هو مني قد رق. لماذا؟ لأن المني قد يخرج دائما لفرط حرارة الرجل أو ضعفه، فلا بد فيه من الاحتياط كما ذكر الإمام الكساني رحمه الله تعالى في بدائعه. يعني هذا المني أو هذا المذي الذي وجده عندما قام من نومه نأخذه على الاحتياط، نعتبره منيا، أنه مني قد رق. وقد يخرج رقيقا لعدة أسباب، إما لحرارة جسم هذا الإنسان قد رق، وإما لضعفه فيخرج منيه على هيئة المذي فنوجب فيه الغسل احتياطا. الإمام أبو يوسف خالفهم في ذلك، خلافه قال إذا نام وذكره غير منتشر، أما إذا كان منتشر وقت النوم فلا غسل عليه. من هي خلاف الإمام أبو يوسف؟ إذا كان منتشرا وقت النوم، يعني هذا الرجل الذي نام، فإذا كان ذكره منتشرا وقت النوم فلا غسل عليه. لماذا؟ لو إذا كان منتشرا يكون مذيا فلا غسل عليه، يعني كأنه مقدمة للجماع. انتشار الذكر اللي هو انتصاب، المقصود بانتشار الذكر اللي هو انتصاب الذكر، بخلاف لو نام وذكره غير منتشر. هنا خلاف أبو يوسف، إذا نام وذكره غير منتشر فلا يجب عليه الغسل لعدم الصنع منه. وضحت المسألة ولا أعيدها؟ واحنا قلنا قبل النوم، خلاف الإمام أبو يوسف قبل النوم. فإذا كان قد نام وذكره منتشرا فلا غسل عليه، أما إذا لم يكن منتشر هنا الخلاف، هنا الخلاف. فعند الإمام وعند محمد يجب عليه الغسل، عند أبو يوسف لا يجب عليه الغسل، لأن المني مني، المني مني سواء كان في حالة النوم أو في حالة اليقظة. يعني هذا دليل أبو يوسف أن المذي لا يجب الغسل، يعني مثله مثل حالة اليقظة سواء كان نائما أو كان في حالة اليقظة، المذي لا يجب الغسل عنده. الإمام أبو حنيفة والإمام محمد استدلوا بدليل آخر، قال ربما عندما وجد هذا المني عندما قام من نومه أنه قد كان يعني احتلاما كاملا، يعني كان منيا، ولكنه قد رق لفرط حرارة جسم هذا الرجل أو لأنه ضعيف. وضحت المسألة يعني كيف؟ عيدها حتى أختصرها. إنسان وجد مذيا عندما قام من نومه فهذا يجب عليه الغسل عند الإمام وصاحبه محمد. عند الإمام أبو يوسف لا يجب عليه الغسل، لأن المذي كما لا يوجب الغسل في حالة اليقظة كذلك لا يجبه في حالة النوم. الآن رد الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد على الإمام أبو يوسف أنه ربما يكون منيا وقد رق، وهذا بقى لفرط حرارة جسم هذا الرجل، وإما لأن به داء ربما يكون ضعيفا فيخرج منيه رقيقا على هيئة المذي. ونحن قلنا العبادات تبنى على الأحوض. وضحت؟ احنا قلنا ما احنا أبو حمزة احنا قلنا يفتى على قول الإمام مطلقا في العبادات، يفتى على قول الإمام مطلقا في العبادات. نعم طبعا في حالة اليقظة باتفاق في الشيء غسل أصلا باتفاق، احنا قلنا يعني لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الموضوع، يعني كل فحل يمضي، كل فحل يمضي، فلا يجب الغسل في حالة اليقظة باتفاق. الخلاف في النوم، إذا قام من نومه فوجد مذيا الإمام ومحمد يقولون بوجوب الغسل لأنه ربما يكون من ينفرق، وقلنا الأسباب. وعند الإمام أبو يوسف كما أنه لم يوجب الغسل في حالة اليقظة لم يجبه في حالة النوم. وضح الخلاف في المسألة، أنه في الكتاب هو قال وأما اليد المذي ففيه خلاف أبي يوسف، دون أن يوضح، دون أن يوضح ما الفرق بين انتشار الذكر قبل النوم وعدم انتشاره. جميل، يعني احنا قلنا اخلاه اذا نام وذكره غير منتشر، يعني بمعنى ربما لو نام وذكره منتشر ربما يكون يتفكر، لان المذي قد يخرج من التفكر، احنا قلنا المذي يخرج من التفكر او من المداعبة والملاعبة، واضح. ولكن لما نام وذكره غير منتشر يعني بمعنى ليس في حالة شهوة هو، واضح، فربما يعني اللهم صل على سيدنا محمد قد رأى رؤيا، قد رأى رؤيا، وهذه الرؤيا لم تتم احتلاما كاملا على رأي الإمام أبو يوسف، فإذا وجده مذيا فهو مذي، يعني ربما هو من التفكر في هذا ولكن لم يحتلم، فإذا تأكد أنه مني وجب الغسل باتفاق. وضحت إيش الفرق في قضية انتشار الذكر قبل النوم وعدم انتشاره يا أخونا أبو عمر؟ طيب يعني الآن انتشار الذكر انتصاب الذكر هو مظنة لخروج المذي، يعني الإنسان إذا كان يتخيل منظرا أو كان يداعب زوجته مع انتشار الذكر هذه يعني مظنة خروج المذي في مثل هذه الحالة. فإذا نام وذكره منتشر، واضح، فهذه الحالة كحالة النوم عند الإمام، لا يفرق بين حالة اليقظة وحالة النوم، فلا يجب الغسل. بخلاف الإمام قلنا ومحمد هم يأخذون بالأحوط على مظنة أنه مني قد رق. وضحت؟ هذا باختصار، يعني من أراد يعني أن يفصل في المسألة حتى يفهمها بطريقة موضحة أكثر فليراجع الإمام يعني الكساني في بدائعه، المسألة مفصلة في البدائع. طيب حتى لا نطيل، اللهم صل على سيدنا محمد. نكمل، في أحد له سؤال هنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال والمرأة إذا احتلمت ولم ترى بللا إن استيقظت وهي على قفاها يجب الغسل، يجب الغسل لاحتمال خروجه ثم عوده، لأن الظاهر في الاحتلام الخروج، بخلاف الرجل فإنه لا يعود لضيق المحل، فإنه لا يعود لضيق المحل. وإن استيقظ به على جهة أخرى لا يجب. طيب فصل هذه المسألة بالنسبة للمرأة. المرأة إذا احتلمت في منامها مثلا رأت أن زوجها يجامعها مثلا، هل يجب عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ الآن هي احتلمت، ولكن لما أفاقت لم تجد بللا، فهل يجب عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قالوا يجب عليها الغسل. لماذا يجب عليها الغسل؟ قال والمرأة إذا احتلمت ولم ترى بللا استيقظت وهي على قفاها يجب عليها الغسل. لماذا؟ قال لاحتمال خروج المني منها ثم عوده لسعة المحل. واضح؟ يعني المرأة إذا احتلمت، طيب ما دلالة الاحتلام؟ طيب كيف بدنا نعرف يعني ما الضابط نعرف فيه إنه المرأة، يعني المرأة يعني كثير من النساء قد لا تجد بللا وبعض النساء يجدن بللا، ولكن الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة أن ماء الرجل يخرج على وجه الدفق والشهوة، ماء الرجل يخرج على وجه الدفق والشهوة، أما المرأة المني عندها فلا يخرج على وجه الدفق والشهوة لأنه يعني ينزل من صدرها كما قلت. واضح؟ فإذا خرج المني منها يخرج على وجه السينان لا على وجه الدفق والشهوة. فإذا استيقظت وكانت على قفاها وجب عليها الغسل لاحتمال خروج هذا المني ثم عوده لسعة المحل، بخلاف الرجل فإنه لا يعود لضيق المحل. وضحت الصورة؟ طيب الحمد لله. قال والمرأة إذا احتلمت ولم ترى بلا، بقي الضابط، نتكلم عن الضابط، يعني ما الضابط يعني حتى تعرف المرأة أنها احتلمت، يعني إذا لم تجد يعني تذكرت حلوما ولكن لم تجد بللا قلنا يجب عليها الغسل. طيب ما هو الضابط؟ إذا تذكرت أنها وصلت إلى لذتها، يعني المنقول يعني أنها احتلمت بمعنى أنها أحست باللذة. وضح إيش الضابط بالنسبة للمرأة التي لم تجد بللا، يعني تذكرت حلما ولكن لم تجد بللا، فإذا وصلت إلى لذتها أحست باللذة وجب عليها الغسل، هذا هو الضابط. واضح؟ قال والمرأة إذا احتلمت ولم ترى بللا إن استيقظت وهي على قفاها يجب الغسل لاحتمال خروجه ثم عوده، لأن الضابط في الاحتلام الخروج بخلاف الرجل فإنه لا يعود لضيق المحل، وإن استيقظت وهي على جهة أخرى لا يجب، يعني إذا كانت على جانبها أو كانت على بطنها تذكرت حنوا ولكن لم تجد بللا فلا يجب عليها الغسل. قال وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة، وقيل مستحب، والمعتمد أنهما سنة لأن ذكر الاستحباب على بصيغة التضعيف، وقيل مستحب فإنه يوم الزحام فيستحب، ذكر العلة لئلا يتأذى البعض برائحة البعض، وأدنى ما يكفي من الماء في الغسل صاع، وفي الوضوء مد، والصاع 8 أرطال، والمد رطلان، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الصاع ويتوضأ بالمد، ثم اختلفوا هل المد من الصاع أم من غيره، وهذا ليس بتقرير لازم، حتى لو أستغى الوضوء والغسل بدون ذلك جاز. المقصود في هذه المسألة المهم أن يحصل له الاغتسال أو يحصل له تمام الوضوء بالنسبة للوضوء، يعني هذا يعتبر يعني هذا مد من هذا الصاع أو مد من غيره. واضح؟ المهم أن يحصل له تمام الغسل وتمام الوضوء، بحيث قال ولو اغتسل بأكثر منه جاز ما لم يسرف فهو المطلوب، يعني المطلوب منه أن يتم غسله أو يتم وضوءه بشرط أن لا يسرف، بغض النظر كم هي كمية يعني هذا المد، هل المد هذا جزء من الصاع أو مد من غير هذا الصاع إلى آخر هذا المطلوب. قال ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلاف. قال ولا يجوز للمحدث، يعني بمعنى ما يحرم على المحدث سواء كان جنبا أو كانت حائضا أو كانت مفشاة فيحرم عليها مس المصحف إلا بغلافه غير المشرز، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. المشرز المقصود فيه يعني الذي له غلاف، إذا كان له غلاف فهو ليس مس للمصحف، ولا بأس أن يمسكه بكمه وكرهه بعضه، يعني حتى المسك الكم بحائل كرهه بعضه، وهذا الأصل يعني، والكراهة هنا تحريمية إذا أطلقت فهي تحريمية. لماذا؟ لأن القرآن يعني له مقام عظيم في نفوسنا، فلا يجوز أن يمسه حائض أو جنب أو نفساء حتى لو كان بكمه، ولكن كان مشرزا بغلاف كما كان يضعه القدماء يعني يضعونه في بيت له فلا بأس، فهذا ليس من نسل. قال ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، قال عليه السلام لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ما هو الحال بالنسبة لكثير الحدث؟ يعني هذه حالة أخرى الآن، يعني أصحاب الأعذار قضية أخرى، أصحاب الأعذار قضية أخرى، إذا كان من أصحاب الأعذار نأتي إليها في أصحاب الأعذار هذه المسألة. يعني كثير الحدث إذا كان من أصحاب الأعذار له أحكام خاصة به. طيب اللهم صل وسلم. ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلاف غير المشرز، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا بأس أن يمسكه بكمه وكرهه بعضهم. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، لقوله عليه السلام لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن. وعن الطحاوي أنه يجوز له بعض آية، المقصود لا يجوز له بعض آية يعني لا يقرأها على سبيل إنها آية من القرآن، يعني قول الحمد لله يسبح فهذه يعني شرط أن لا يقصد بها، شرط أن لا يقصد بها يعني أنها من القرآن، فإذا قرأها على سبيل الدعاء صح ذلك. قال ولا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن. وعن الطحاوي بخلاف من يلفظها، يعني رأيت كثير من الطلاب يقول مثلا الإمام الطحاوي، لا الصحيح الإمام الطحاوي، يعني دائما اسم النسبة مخفف، اسم النسبة يلفظ مخفف، لا نقول الطحاوي، نقول الإمام الطحاوي، طبعا نسبة إلى طحا صعيدي من بلد أبو عمر. اللهم صل على سيدنا محمد، رحمة الله على الإمام الطحاوي محدث الدنيا. وعن الطحاوي أنه يجوز له بعض آية، والحديث لا يفصل، ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريده في القرآن كالبسملة والحمدلة. طبعا هذا يدخل فيه الخلاف في البسملة، هل هي آية من القرآن أو آية من كل سورة؟ طبعا هي باتفاق آية من كتاب الله عز وجل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف وقع هل هي آية من كل سورة، آية في بداية كل سورة؟ عند الأحناف يعني البسملة ليست آية، وإنما هي للفصل يعني نذكرها بين السور تبركا. الشافعية عندهم يعني آية البسملة آية من سورة الفاتحة. طيب ما معنى الحديث لا يفصل أو لا يصل بينهما؟ طيب نعودها إن شاء الله. وعن الطحاوي أنه يجوز له بعض آية، والحديث لا يفصل، يعني بمعنى أنه لا يجوز له قراءة شيء من القرآن سواء كان آية كاملة أو جزء من آية، هذا المقصود لا يفصل، يعني بين آية وجزء من آية إن شاء الله خير. قال ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء، لأن المنع ورد عن القرآن خاصة، ولا يدخل المسجد إلا لضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، فمن يحتاج إلى ذلك بمعنى له حاجة في المسجد يعني يدخل يتيمم ويدخل، لأنه طهارة عند عدم الماء. وإن نام في المسجد فأجنب، قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم. طبعا هذه رواية ضعيفة، بحيث لا يتنقل في المسجد، لا يتنقل في المسجد وهو جنوب فيتيمم، وقيل يباح، والصحيح أنه يباح له. وهذا أيضا يعني الدليل عليه، يعني إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الوفود، وكانت كثير من الوفود تنام في المسجد، وكانوا يأتون وربما كانوا غير مسلمين وربما يكونوا جنبا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزله المسجد. هذا رأي عند الفقهاء. والحائض والنفساء كالجنب في جميع ذلك، الحائض والنفساء كالجنب في جميع ذلك. طيب يكفي اليوم هنا، ونفتح مجال للأسئلة إن شاء الله، وإذا أحببتم أن نكمل أنا حتى لا أطيل عليكم، أنا حتى لا تتراكم عليكم مسائل، وعند الامتحان غدا يكون الأمر مختلف. ماذا يكون، نكمل أم نقف هنا؟ إذا أحببتم أن نكمل أكملنا. ما في صوت؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نأخذ شيء من قال: وتجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولا يشترط الطهارة، لا يشترط الطهارة بالنسبة للمؤذن، لا يشترط الطهارة يعني للأذان، لا يشترط الأذان الطهارة في مثل هذا، يتيمم وفي شيء أحد يعني. بمعنى الآن إذا كانت الآن في كوضعنا هذا يعني الآن في عصرنا، تعرف المساجد قريبة ويحصل الإعلان بأي منها، فلا يؤذن لأنه يحتوي على ذكر، خلاص يخرج ويذهب يغتسل. وهذه المسألة هي المطروحة الآن في زماننا، يعني المساجد كلها قريبة، فإذا لم يؤذن مسجد واحد وصل الإعلام، يعني القصد من أذان الإعلام، فلا أحب له يعني أن يتيمم ويؤذن، إلا إذا كان في محل يعني لا يوجد إلا هذا المسجد وهو الذي يعلمهم، ولا يوجد غيره مؤذن، أو لا يوجد غيره من يؤذن، نبنيها على المسألة التي ذكرنا في قضية الانتقال في المسجد، يتيمم ويؤذن، لأنه لا يشترط الطهارة أصلا، إحنا قلنا لا يشترط الطهارة للأذان، ونأتيه إن شاء الله تفصيل هذا الكلام في الأذان إن شاء الله. طيب، قال: تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مقصود الطاهر في نفسه المطهر لغيره الماء المطلق اللي نسميه الماء الطهور، وهذه لا بد منها، لا بد يعني أن ترسخ في أذهانكم، لأنه يجب أن تميز بين الماء الطهور وبين الماء الطاهر، هناك فرق بين الطهور وبين الماء الماء الطهور اللي هو يتكلم عنه، وش يقول: تجوز الطهارة والماء الطاهر، القصد به الماء الطاهر هنا الطهور، ليش؟ لأنه قال طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه هي علامة الماء الطهور، يعني هو يقصد هنا الماء الطهور، ما صفته؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويسمى الماء المطلق كالمطر وماء العيون والآبار، وإن تغير بطول المكث، والأصل فيه قوله تعالى: وأنزلنا من الماء ماء طهورا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آبار المدينة وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، وطول المكث لا ينجسه فيبقى طاهرا. قال: ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ولم يميز رقته، يعني الضابط إذا خالط الماء شيئا بحيث لم يخرجه عن طبيعة الماء، ما هي طبيعة الماء؟ يعني كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش، لم يخرجه عن ماهية الماء، وطبيعة الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش، فيبقى طاهرا بشرط أن يكون هذا المخالط طاهر، فغير أحد أوصافه، يعني ربما يختلط الآن المثقال ولم يزر رقته، كالزعفران والأشنان وماء المد، الزعفران نبات والأشنان أيضا شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل يعني أو رماده في غسل الثياب، يعني كانوا يستخدموه هذا الأشنان كمادة منظفة مثل الصابون، اللي هو المنظفات التي نستخدمها الآن لغسل الثياب، هم كانوا يستخدموا هذا الأشنان، هذا الشجر كانوا يستخدموه أو يستخدموا رماده يحرقوه كمادة للتنظيف الأشنان. وماء المد هو ماء النهر، الماء الجاري، فإذا كان معه بعض الطين هو لا يخرج هذا الماء عن طبيعته، قال: فيجوز. وفي اللبن روايتان، يعني إذا خالطه اللبن فيه روايتان. طيب، كيف نعرف ما هو المعتمد؟ على نفس القاعدة، إن لم يخرج الماء عن طبيعته فيجوز وإلا فلا. قال: ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد، وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش، وتعتبر الغلبة بالأجزاء، وتعتبر الغلبة بالأجزاء، والأصل فيه أن الماء الذي خلطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا لبقاء اسم الماء المطلق. وتكلمنا على هذه المسألة أنه فيها يعني حكم الغلبة، فإذا كان الغالب هو الماء يعني اختلط به شيء من الطين، ولكن بقي هذا الماء على طبيعته من كونه سيالا مرطبا مسكنا العطش، فيجوز التطهر به، يعني يبقى ماء مطلقا. قال: ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال الإثم عنه، فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل، وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول. يعني هذه القاعدة، إن كان يغلب عليه اسم الماء وطبيعة الماء فهو ماء يجوز التطهر به، وإن كان الماء مغلوبا فلا يجوز ولو تغير لونه، لأن احنا ذكرنا في الأعلى تغير أحد أوصافه. اللهم صل على سيدنا محمد. إن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، إلا ما يقصد به التنظيف. يعني إن تحول هذا الماء، يعني ما خلقه المرقة في البندورة، غالبها ماء ولا مش غالبها ماء؟ غالبها ماء، ولكن تغير، غير جميع أوصافه، اللون والطبيعة، ولا يسمى ماء. يعني حتى عرفنا لا يسمى، يعني خلينا نقول صورة البندورة لا تسمى ماء، فلا يجوز. قال وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، يعني بمعنى أضيف لهذا الماء شيء لزيادة التنظيف، مثل الأشنان. احنا قلنا كانوا يستخدموه، يعني الأشنان، لتنظيف الثياب، فكان القصد بمعنى أن يعطي الماء قوة في التنظيف، فهذا لا يعتبر، يعني بمعنى يبقى الماء ماء. لذلك هو ضرب مثال قال وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر والحرب. الحرب اللي هو نفس الأشنان، يعني نبات، والسدر أيضا نبات. والنبات، يعني نبات السدر على قسمين، منهما ينبت يعني في الأرياف فينتفع بورقه وثمرته، وثمرته أيضا طيبة، ثمرته طيبة، وكان يستخدم يعني في التغسيل، في تغسيل الموتى، واضح. ونوع آخر من السدر يعني ينبت في البر، وهذا لا ينتفع به يعني في الغسل، الذي ينتفع به في الغسل ما كان يزرعونه زراعة، يعني لا يخرج بريا. والصابون، لذلك قال وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر والحرب. والصابون ما لم يثخن، بمعنى غير خرج عن طبع، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك، يعني بمعنى هذا الماء الذي أضيف شيء من سدر أو صابون أو أشنان من أجل زيادة التنظيف. والحمد لله رب العالمين، نقف عند هذا الموضع إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه لا حجة علينا، وأن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم يا مولانا وجزاكم عنا خير الجزاء. يعني أنا سأبدأ الأسئلة إن شاء الله بالاستفسار عن لفظة معينة، وهي قوله والحرب، وكنت أفهم الحرب بمعنى متة القرض، وهي متة معروفة يعني لشجرة يستخرج منها الصمغ، فما هي الحرب يا مولانا؟ بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيك. أنا قلت يعني الحرب نوع نبات، الآن إيش التحديد بالضبط؟ يعني ما عندي الآن إجابة، فأريتك يعني ترجع لنا الأمور، ربما تجدها في طلبة الطلبة أو في المغرب تبع المطرشي، يعني أو في كتب اللغة تجدها، يعني الله يكرمكم. ولكن يعني هو يعني كالأشناني وغيره، يعني يستخدم يعني زيادة يعني أقوى الماء قوة في التنظيف، كانوا يستخدمونه خاصة في غسل الموتى، وله رائحة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثت يا مولانا عن الحرب في الشيخ جوجل، وأخرج إلي هذه النتائج. يعني أنا سأرسل الرابط على العام، لأنه يعني صور لنا الشجرة أيضا، هذا هو الرابط، وللإخوة يعني أن يفتحوه. نعم هذا هو يا سيدي، أن يقرأوا ما فيه. بارك الله فيكم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هل يصح الوضوء بماء خالطه الصابون حتى على في الزبد؟ احنا قلنا يعني اذا لم يخرجه عن طبع الماء فلا بأس، وإذا كان يعني هذا الماء ما زال يعني على رقته وسيولته بمعنى لم يصبح ثخينا فيجوز، وإلا فلا. إذا خلطه ماء الصابون بحيث أنه أصبح هذا الماء يعني نقول عقده، لأن الصابون يعني يفعل فعل النشا، قد يجمد الماء، فإذا لم يخرجه يعني لم يصبح هذا الماء ثخينا فيصح، وإلا فلا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة شيخنا، كان لي استفسار في مسألتي، ويجوز بماء خلطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ولم يزل رطته كالزعفران والأسنان وماء المد وفي اللبن روايتان، بمعنى هل يجوز الوضوء بماء خلطه لبن فغير أحد أوصافه، أم في اللبن روايتان من حيث أنه يجوز على العموم أو لا يجوز؟ بارك الله فيك. يعني النص يحتمل يعني كلا المعنيين، يعني يحتمل أن يكون تابعا للكلام الأول بمعنى بماء خلطه اللبن، وهذا نحكم فيه يعني ما لم يخرجه عن سيولته فيجوز. أما اللبن الخالص يعني قال أنه ورد فيه روايتان، وهذا أيضا معنى صحيح، يعني حتى في اللبن ورد عندنا روايتان، ولكن معتمد عندنا أنه لا يجوز الوضوء في اللبن، أنه ليس ماء وليس يعني سيالا، يعني صحيح هو يطفئ العطش لكنه ليس سيالا، وليس واضح ايش الفرق. فكلاهما يعني يحمل على المعنيين، يجوز أن تلحق الجملة بما سبق بماء خلطه اللبن، ويجوز أن تقول يعني أنه لأنه ورد في الكتب الأخرى يعني في اللبن روايتان، ولكن الصحيح أنه يعني لذلك بعض الناس الذين لا يفهمون الفقه قد يأتون ويشنعون يقول ننظر إلى إحنا يجوزون الوضوء باللبن، ولا يعلم أنه يتكلمون بهذه الرواية على سبيل الحكاية، ليس أنه مذهبا أو أنه يعمل به. واضح؟ أو إنسان لا يفهم مذهبه أو لا يفهم مذاهب يعني وتقييدات الأئمة، فيأتي فيشنع على مذهب، كما قال مثلا ينسبون الأحناف، قال الأحناف يجوزون زواج المتعة، الإمام زفر يقول بجواز المتعة. هم هؤلاء يعني أغبى الناس وأبعد الناس عن الفقه والأصول حقيقة، يعني لو فرقوا بين الباطل والفاسد في مذهبنا وماذا قصد الإمام زفر رحمه الله تعالى، لأن زواج المتعة يعني صحيح، لأنه هنا يعني الذي أفسد العقد ليس يعني العقد نفسه، العقد صحيح إذا اكتملت يعني الموافقة والشروط وكذا، ولكن طرأ عليه ما يفسده، فإذا أزيل هذا الفاسد يعني ما أفسد العقد صح العقد وعاد العقد والعقد صحيح، هذا ما قصده، ليس على المتعة التي يقول بها الشيعة يعني. ولكن من لا يفهم الأصول لا يفهم يعني كلام الفقهاء وماذا يقصدون، يعني هذا يحتاج إلى دراسة المذهب ومعرفة مصطلحات الفقهاء، وإلا الإنسان وقع في الخلل. لذلك الذي يقرأ كثيرا على نفسه دون شيخ موجه ومعلم يعني هذا لا يستفتى، يعني يصير يفهم على كيف مسائل وكلام الفقهاء. تفضل أخي أبو عوف. بارك الله فيكم سيدي وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أولا سيدي لي سؤال عن قول المصنف رحمه الله، والمرأة إذا احتملت ولم ترى بللا إذا استيقظت وهي على فخاها يجب الغسل لاحتمال خروج. قائل مخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سلمة يا رسول الله المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ فقال نعم إنما النساء شقائق الرجال. والاعتراض عند قوله إنما النساء شقائق الرجال، فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال وبين النساء في رؤية الماء وعدم رؤيته، فلماذا فرق الحنفية في حال المرأة بين نومها على ظهرها ونومها على بطنها؟ وإن كان ذكر الشيخ وجه التفريق بأنه قد يخرج ثم يعود، ولكن هذا الاحتمال لم يحتمله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. ما أيضا هناك وردت أحاديث أخرى، والحكم لا يؤخذ يعني من حديث واحد يا أخي بارك الله فيك. يعني المسألة لابد أن تجمع أدلتها ثم يأخذ الحكم من مجموع الأدلة وليس من دليل واحد. وورد أيضا أن السيدة عائشة سئلت يعني أن المرأة ترى يعني جودها يجامعها ولا تجد بلن، هل يجب عليها الغسل؟ وأخبرت يعني أنها سألتني وقالت فلا غسل عليها. قلت كيف يتم الجمع بين الأحاديث؟ فلا تأخذ يعني الحكم من حديث واحد، اجمع ما يتعلق بالمسألة من أدلة ثم اجمع بين هذه الأدلة. قلت ليش الحنفية فرقوا؟ يعني جمعوا هذه الأدلة ما ذكرت وما ذكرت لك من الحديث الآخر عن السيدة عائشة وخرجوا بهذا الرأي. بارك الله فيك وفيكم، بارك الله جزاكم الله خير الجزاء. السؤال الثاني سيدي في قوله وغسل الجمعة واليدين والإحرام سنة، إن وجه الاعتراض على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل، هذا رأي يدل على السنية. هناك حديث آخر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه الإمام مسلم. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كيف يتم التوفيق بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بالأفضلية، وأظن هذا مبنى كلام سادتنا الحنفية أنه سنة، وبين الحديث الذي صرح بالوجوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ وجه نعم سيدي، معذرة لم ألحظ كلمة على كل محتلم. نعم سيدي، ولكن فهمت على كل محتلم أي على كل بالغ، وليس المقصود بالمحتلم الذي استيقظ فوجد بللا. فهمت أن الاحتلام هنا المقصود به البلوغ، أي واجب على كل بالغ ثبت عنده الحكم. نعم، الحديث الآخر قال أفضل وهذا يثبت السنية، ولكن مقصودي التوفيق بين الرأيين وإن كان معنى محتلم أي بالغ. يعني أنا سمعت أخي يقول حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم الغسل واجب يوم الجمعة. نعم، هذا هو سؤالي يا شيخ علواني، شيخ رضواني، هذا هو سؤالي، وما وجه تخصيص يوم الجمعة في الحديث؟ نعم، بارك الله فيكم. الحديث سيدي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لي استفسار عن حديث شيخنا قال أنه يوم ازدحام وهو يوم عظيم، لا ننفي هذا الأمر، ولكن ما وجه التخصيص في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم سيدي، فإذا فهمنا كلمة محتلم بمعناها الحقيقي وهو الاحتلام، فالغسل من الاحتلام واجب على كل محتلم في الجمعة وفي غيرها، هذا أمر. الأمر الثاني كنت أريد أن أيضا استفسر من الشيخ أبو عمر. نعم سيدي، الشيخ أبو عمر ما وجه الاعتراض في أنه سنة؟ هل الاعتراض من جهة أن الأحناف قالوا أن غسل الجمعة سنة وليس واجب، أم ماذا يعني؟ بارك الله فيكم. الاعتراض على قول الحنفية أنه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أنه واجب صراحة، قال الغسل يوم الجمعة واجب. نعم سيدي، الحمل على الكمال مع الحديث الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة بها ونامت ومن اغتسل فهو أفضل. هذا دليل على أن الاغتسال كمال، ولكن الحديث الثاني فيه تصريح بأنه واجب، فكيف نوفق بين الحديثين وهما متعارضان؟ بارك الله فيك. أنا قلت أن يحمله على الكمال كحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لأن فيه تقدير محذوف، تقدير محذوف. لذلك الحنفية قالوا كمال الأعمال، كمال الأعمال. لذلك بعض الأمور لا يتجب فيها النية، مثلا كان الوضوء، فعلى هذا يحمل، والله أعلم. يعني هذا ما أفهمه، يعني الوجوب بمعنى الكمال، الاتيان بالسنة على وجهها، ومن أراد أن يأخذ أجر السنة. ولكن يفهم من غيره، يعني من مجموع الأحاديث، يعني أنه ليس على الوجوب وإنما على الكمال، هذا المعنى، والله أعلم. فقلت لك احمله، احمله على هذا المعنى. بارك الله فيك، بارك الله فيكم يا مولانا. يعني المسألة ذات شقين، الأول إما أن نفهم لفظة المحتلم يعني على أنها لكل بالغ، يجب على كل بالغ أن يغتسل يوم الجمعة، وعلى هذا المعنى لابد من تفسير كلمة نعم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فعلى هذا التفسير نضطر إلى تفسير كلمة الوجوب بالكمال، وهذا ما فهمته في المرة الأخيرة. أما في المرة الأولى ففهمت الآتي، في المرة الأولى فهمت الاحتلام يعني واجب على كل إنسان احتلم أن يغتسل، أن احتلم في ذلك اليوم، يعني أن يغتسل في يوم الجمعة. وهذا الفهم فيه إشكال، يعني هذا الفهم فيه إشكال، وهي مسألة تخصيص يوم الجمعة بالذات، وإلا فواجب على كل محتلم في أي وقت احتلم فيه أن يغتسل. فهذا الفهم يعني فيه إشكال عندي. أما الفهم الأول فإشكاله، الفهم الأول الذي هو تفسير الوجوب بالكمال، يعني كيف يكون ذلك؟ النص صريح في الوجوب، كيف أحمله على الكمال؟ طيب أنا ما قرأت بقى، لم أقرأ بعد كلام الطحاوي، يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فكان ذلك على وجوب الاختبار وقد يكون الفرض. طيب تفضل يا شيخ. طيب بارك الله فيك. الإمام الطحاوي قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فكان ذلك على وجوب الاختيار، بمعنى من اختار فعل الجماع مثلا، بمعنى بأنه احتلم على الحقيقة، جامع زوجته، واضح، أو وجد بللا، بمعنى أفاق من نومه، وجب عليه الغسل. ولكن إنسان لم يجد بللا ولم يجامع أهله، فهل يجب عليه؟ هي معنى ذلك على وجوب الاختيار. لذلك ورد في بعض الأحاديث، ورد في بعض الأحاديث يعني رحم الله امرأ غسل واغتسل، فيحمل هنا فهم منه السنية، غسل واغتسل، يعني بمعنى غسل ليس على سبيل الجماع، واغتسل بمعنى اغتسل من الجنابة، جامع أهله فاغتسل، وهو مأجور، وهو مأجور بجماع أهله كما تعلمون، وفي بضع أحدكم صدقة. ولكن إنسان زي بعض العزبي عندكم ليس له زوجة ولم يحتلم، فقام، يعني هل يحمل على الوجوب؟ هل يجب على من أراد أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل؟ هل تصح صلاة الجمعة من غير غسل لمن لم يحتلم ولم يجامع زوجته، أم لا تصح؟ الجواب تصح، فلا يفهم منه. وقلنا لك إذن على ماذا يفهم؟ يعني من أراد يعني أن يستنى بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء احتلم أو لم يحتلم، جامع أو لا أهله أم لم يجامعهم، أن يغتسل في يوم الجمعة، لأن هذا يوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ما عنده ويتطيب يعني زيادة في هذا اليوم. هذا المقصود، والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا يا سيدي، وبارك الله فيكم. أنا فهمت أن الوجوب في لفظ الحديث لا يحمل مطلقا على الوجوب بالأصول المعروف بين علماء الأصول، وإنما يحمل على السنية. طيب يعني ما المسوغ لحمله على السنية؟ هذا هو السؤال، يعني لماذا حملناه على كونه سنة أو حملناه على الكمال؟ أنا ذكرت يا شيخ ما قلت، يعني هل يصح الإنسان أن يصلي الجمعة من غير غسل؟ إنسان لم يغتسل في يوم الجمعة وصلى، هل تصح صلاته وكان طاهرا؟ يعني كيف تحمله على الوجود؟ إذا أردت أن تحمل الوجود بالمعنى الوصول الذي تقول به، إذا لا تصح صلاة الجمعة من غير غسل في ذلك اليوم، وهذا لم يقل به أحد. عرفت لماذا حملناه عليه؟ لذلك أنا قلت لك يحمل على الكمال وعلى تطبيق السنة. وضحت سيدنا؟ الله يكرمكم. بارك الله فيكم يا مولانا، يعني لا تحمل على الوجوب لأنه لا قائل به. نعم، لا قائل يعني بعدم صحة صلاة الذي صلى الجمعة من غير اغتسال، لا قائل بهذا الحكم، ومن ثم تحمل على يعني السنية. يعني أفهم أنه ما دامت المسألة لا قائل من العلماء بها يعني. نعم، بارك الله فيكم يا سيدي، جزاكم الله عنا خيرا. لكم الباقي يا سيدي، بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيك، سؤال جيد. أما كون الإمام الرجناني ليس ماهرا بالحديث فهذا الكلام يعني لا يصح، يعني من رجع إلى ترجمة الإمام يرى يعني قدره في الحديث وثناء العلماء عليه. أما كونه يعني اللهم صل وسلم محمد ورد في الهداية وغير الهداية في كل كتب الفقه سواء عندنا أو عند غيرنا، يعني بعض الأحاديث الضعيفة التي يظنها يعني أن الإمام قد غفل عنها، لا، قد يكون هذا الحديث الضعيف مثلا ضعفه الألباني خلينا نقول، ويكون صح عندهم، واضح؟ فما يصح عند أحدهم قد يكون ضعيفا عند غيرهم. هذا واحد، هاي جواب. الجواب الآخر أخي الكريم بارك الله فيك، يعني أنت تعلم أن الحنفية يأخذون بالحديث المرسل ويقدمونه على القياس، لذلك أنا كتبت موضوع في الأصلين، يعني الحنفية أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت لماذا يعني تكثر هذه الأحاديث خاصة المرسلة، لأنه الحنفية يأخذون بالأحاديث المرسلة خلافا للشافعية، وهذا دليل تمسكهم، خلاف لمن ادعى يعني أن الحنفية يقدمون يعني الرأي على الحديث. لذلك اقرأ في هذا الموضوع يعني يفيدك جدا، مقدمة الجامع الصغير، للإمام اللكنوي رحمة الله عليه، كتابه النافع الكبير على الجامع الصغير، الكتاب مطبوع في دار الكتاب. الله يسلمك. يعني هذه بعض الأجوبة.